شيخنا، ذكر الله في المرحاض حرام أم مكروه؟ إذا كنت أقصد الذكر كما هو المتبادر، الذكر اللفظي والقلبي طبعا، هذا لا يجوز، فهو حرام لا شك، أنه لا ينزل كلام الله عن الأماكن التي يجب تنزيه كلام الله فيها. وإذا كان الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه حينما ألقى السلام عليه رجل وهو يقضي حاجته لم يرد عليه السلام إلا بعد أن قضى ثم تيمم ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فإذا كان كره أن يذكر الله خارج المرحاض إلا على طهارة، فماذا يكون حكم ذكر الله في نفس المرحاض؟ لا شك هذا لا يجوز. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.